أنه أمر يعني أن هذه العلة زائلة بشيء آخر، فمن هنا يقدم على رواية الحديث مع ما يكون فيه من ظهور المخالفة. ولكن لما بحث فوجد أن هذه العلة غير مؤثرة، وأن هذا الخلاف يمكن الجمع أو له ما يقويه يشهد له أو غير ذلك، فإنه يمضي في رواية الحديث. أما إذا كان يعلم أن هذه العلة مؤثرة في الحديث وأن هذه المخالفة مخالفة منكرة، فإنه يمتنع عن رواية ما هذا سبيله. فمن هنا قالوا الحافظ الفقيه أو الثقة الفقيه مقدم على غير على من كان ثقة لكنه ليس بفقيه. ليش؟ قال لأن الفقيه إذا كان متقنا إذا سمع حديثا يمتنع حمله على ظاهره، فإنه يبحث عنه حتى يعرف السبب في ذلك وما يمكن به تأويله. أي فإن وجد مسوغا لذلك مضى في روايته، وإلا فلا. هذا كلام يعني من ناحية النظرية يذكر، لكن من ناحية العملية هل هذا الكلام مضطرد؟ هل هذا الكلام مضطرد؟ عند حقيقة نحن نرى كثيرا من الأحاديث ويرويها من الثقات الحفاظ الذين عرفوا بالفقه، ومع ذلك يرد عليهم هذه أو بعض رواياتهم. وقد يقول قائل طب ليش هذا يعني يذكرون كلاما نظريا ثم لا يطبقونه؟ أقول لك من الذي ذكر هذا الكلام النظري؟ من الذي ذكر القاعدة؟ الأولون في الغالب ما يذكرون قواعد، المتقدمون في الغالب ما يذكرون قواعد، ولكن هم يتكلمون يسألون فيجيبون، فيأتي من بعدهم فيضع قاعدة بناء على صنيعهم. فقد يستقر استقراء واسعا فتكون القاعدة مضطردة في الغالب، وقد لا يستقر استقراء واسعا فتتعارض القاعدة التي وضعها مستنبطا إياها من بعض المواضع تتعارض مع مواضع أخرى. وقد يكون هذا الكلام عقليا لا واقعيا، يعني هو من حيث العقل الحافظ الفقيه مقدم على الحافظ غير فقيه، هذا صحيح، لكن القول يعني هذا التعليل هل هو مضطرد؟ هل التعليل بأن الحافظ الفقيه مقدم لأنه إذا سمع شيئا يمتنع حمله على ظاهره فإنه يبحث عن ذلك إلى آخر ما سبق، هل هذا مضطرد؟ ما نستطيع أن نحكم في كل حديث حديث، لكن من جهة الترجيح فالنفس تميل إذا اجتمع في الحفظ وافترق في الفقه أحدهما عند فقه الآخر لا، فالنفس تميل إلى الاشتغاء إلى أخذ حديث الحافظ الفقيه. فمسألة عقلية، مسألة عقلية، ما هو لابد أنه دائما يكون هذا نص من العلماء الأوائل ثم جاء ما يخالفه ونقول تناقضوا. أكثر القواعد وضعها المتأخرون من خلال فهمهم واستقرائهم لكلام المتقدمين. عند هذا إن شاء الله نقف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وقد ورد لفظ الشيوخ في من هو في الرواية واصل في الكلام حول الشيوخ، وقد ورد لفظ الشيوخ في من هو لين في حفظه كما قال الذهبي في أبي عمر الزاهد، عفوا، في من هو مقل في الرواية، وقد ورد لفظ الشيوخ في من هو مقل في الرواية كما قال الذهبي في أبي عمر الزاهد العلامة اللغوي محمد بن عبد الواحد، وهو في عداد الشيوخ في الحديث للحفاظ، وإنما ذكرته لسعة حفظه للسان العرب وصدقه وعلو إسناده، انتهى من النبلاء. وفي الحاشية عندي زيادة وسيأتي عن العجل كثير من هذا، وقد ورد في من فيه لين وذلك كقول أبي حاتم. حاشية أخرى في بيان الوهم والإيهام، قال فأما قول أبي حاتم فيه شيخ، ستأتي الظاهر، ستأتي هذه الحاشية الثانية. وقول أبي حاتم حديث شبيب بن بشر البجلي هو لين الحديث, حديثه حديث الشيوخ والله أعلم. ونحوه قول ابن معين لجعفر بن محمد الطيالسي كان ثقة ثبتا صعب الأخذ حسن الحفظ. الحمد لله تشغلوا أنا قاعدين, أنا تشغلوا أنا قاعد أتلقى. نعم. ونحوه قول ابن معين لجعفر بن محمد الطيالسي وكان ثقة ثبتا صعب الأخذ حسن الحفظ. لو أدركت أنت زيد بن الحباب وأبا أحمد الزبيري لم تكتب عنهما, يعني في شدة أخذه عن الشيوخ. فقيل لجعفر لما؟ قال إنما كانوا شيوخا. انتهى من تاريخ بغداد. وفي بيان الوهم والإيهام الحاشية الثانية, حاشية هذه إضافة. نعم. في زيادة في بيان الوهم والإيهام لست عندك؟ عندك, لكن في بيان الوهم والإيهام كلام سابق ذكر ابن قطان حول كلمة الشيخ قال فأما قوله أبي حاتم فيه, أي في أحد الرواح شيخ, فليس بتعريف بشيء من حاله, إلا أنه مقل ليس من أهل العلم, وأنما وقعت له روايات أخذت عنه. هذا يعني الحاشية لا تضع هنا, تضع مع الكلام الأول في من هو مقل. يعني عندما ذكرنا النبلاء جزء 15 وذكرت أنه سيأتي عن عجل كثير من هذا, وسيأتي عن عجل كثير من هذا, نكتب هنا رقم 2 عندي في الحاشية الثانية فوق, وقد ورد في بين الوهم والإيهام إلى آخر. على كل, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, المقصود من كلمة شيخ أن كلمة شيخ تطلق على من هو ثقة وعلى من هو ضعيف وعلى من هو مقل, ولم يعرف بالاجتهاد في هذا الباب, لكن هي في الجملة إذا لم يأتي أي دليل أو برهان يدل على شيء من هذه المعاني فالأصل أنها كلمة, وإن كانت تعليلا إلا أنها من عبارات التعديل اللينة التي من قيلت فيه لا يحتج به بمفرده. وإلا هذه الروايات التي المواضع التي سمعتموها تدل على أنها تأتي كثيرا في غير هذا المعنى, تأتي بمعنى الثقة, تأتي في الثقات الحفاظ الأئمة كما مر بنا في الأعمش, لكن هذا يعني يعمل به في السياق الموجود, وإلا فهي كلمة لا تشير إلى قوة حال من قيلت فيه. تفضل. وقولهم فلان إلى الصدق ما هو, أي قريب من الصدق, وهو إلى الصدق أقرب منه إلى الضعف, وهذا لا يلزم منه التأكد من ثبوت الصدق بل يظن فيه الصدق. قد قال السيوطي فحرف الجر يتعلق بقريب, حرف الجر إلى فلان إلى الصدق, هذا متعلق بمقدر وهو قريب, يعني قريب إلى الصدق هو. وماذا إذا كما تكلمنا بالأمس؟ نعم, فحرف الجر يتعلق بقريب مقدر, وما زائد في الكلام وقواه الصنعاني والله أعلم. طيب قبل ما نقول وقواه الصنعاني نعيد الكلمة, نقول وتقدير الكلام فلان قريب إلى الصدق. عفوا خلي كلمة فلان, نقول قريب إلى الصدق هو, نعم وقواه صنعاني. تفضل. وقولهم فلان جيد الحديث إن كان بمعنى أنه ينتقي، وحديثه سالم من العلل فمكانه في الثانية من مراتب التعديل، وإن كان بمعنى أن سماعه صحيح من مشايخه فليس فيه إشارة إلى قوة أو ضعف من حيث الرواية، وإن كان بمعنى يعني إن كان بمعنى ينتقي فأرفع، الانتقاء درجة أرفع، ولكن نقول إن كان بمعنى أن حديثه سالم من العلل هكذا. أن حديثه سالم من العلل فمكانه في الثانية من مراتب التعليل، أما الانتقاء الأصل فيها أنها درجة أعلى، ما يبلغ هذه الدرجة إلا إذا كان عاليا. وإن كان بمعنى أن سماعه صحيح من مشايخه فليس فيه إشارة إلى قوة أو ضعف من حيث الرواية، وإن كان بمعنى أنه عالي الإسناد ورجاله قد اشتهروا ومتونهم مشهورة وغير ذلك من أسباب جودة الحديث ومن الأمور التي يتنافس فيها وغير ذلك من أسباب جودة الحديث والأمور التي يتنافس فيها المحدثون وغير ذلك من أسباب جودة الحديث والأمور التي يتنافس فيها المحدثون فهذا ليس فيه تقوية لحاله في الرواية أو توهين. إيه لكن هذا لأن كلمة جيد الحديث تأتي في هذه المعاني، تأتي في الحديث القوي السالم من العلل، وتأتي في الإسناد العالي جيد وإن كان فيه ضعف، وكذلك أيضا تأتي في أن سماع هذا الرجل صحيح، جيد الحديث أي جيد السماع، حديث هنا تكون بمعنى السماع، وأن من طعن في سماعه فلا يقبل، تأتي بهذه المعاني. لكن ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها أن هذه كلمة تدل على أن الرجل يحتج به، ولذلك هذه الكلمة وكلمة حسن الحديث تحولان إلى المرتبة الثالثة. عندما يقول فهذا ليس فيه تقوية لحال في الرواية أو توهين، إلا أن الأصل فيه أي في هذا اللفظ أنه يحتج به، ونحو ذلك قول فلان حسن الحديث، والأكثر من استعمالهم لهذا أنهم يقصدون علو الإسناد والغرائب التي يرحل من أجلها. ما نقول الأكثر هنا، ولكن نقول وكثيرا ما يكون استعمالهم لهذا بمعنى كذا، وكثيرا ما يستعملون هذا رحمك الله ويقصدون علو الإسناد والغرائب التي يرحل من أجلها. ضربت أنا بعد ذلك على قولي وأما إلى آخره، من أول وأما من احتج بمثل ذلك ضربت عليه، قلت لكن في الجملة أن كلمة جيد الحديث وحسن الحديث إذا لم يغمز في الراوي فهو ممن يحتج به ويكون في المرتبة الثالثة، وإن كانت كلمة جيد أقوى من كلمة حسن. وإن كانت الأولى أرفع من الثانية. الله. إذن جيد الحديث وحسن الحديث يحولان إلى المرتبة الثالثة، مرتبة الحديث الحسن، ومع علمنا بأن جيد الحديث أقوى أو أحسن حالا من حسن الحديث. وأما قولهم فلان صويلح فهو تصغير لقولهم صالح، والراجح أنه من أهل الخامسة كما ذكره السيوطي عن العراقي. كلمة صالح في هذه المرتبة، كلمة صويلح في التي تليها. نعم. وقد عد السيوطي والمقصود هنا صالح يعني محمول هذا على أنه صالح في دينه، وكثيرا ما يأتي صالح بمعنى صالح في دينه، صالح الحديث، صالح في روايته بمعنى أن روايته لم تبلغ درجة الطرق والفساد. وقد يقال أيضا صالح بمعنى صالح بالحديث. تفضل. وقد عد السيوطي أيضا عن العراقي قولهم صدوق إن شاء الله في الخامسة، لكن في التقييد والإيضاح ذكره هنا والقلب إليه أميل، يعني صدوق في الثالثة، صدوق إن شاء الله في الرابعة، هذا مع التردد، لأن التردد يعني يورث الضعف بخلاف الجزم. صدوق في الثالثة، صدوق إن شاء الله في الرابعة، بعضهم عدا في الخامسة، والقلب إلى إدخالها في الرابعة أميل. تفضل. وكذا قولهم أرجو أنه لا بأس به، وقولهم وسط. وكذلك قولهم أرجو أنه لا بأس به في هذه المرتبة، لا بأس به في الثالثة، أرجو أنه لا بأس به. الرجاء شيء والتحقق شيء آخر، قد يرجو الإنسان شيئا ولا يتحقق، فهو في هذه المرتبة. وكذلك قولهم وسط، وقد مر بنا أن الوسط وسط في إيش؟ الوسطية هنا في إيش؟ عندك وسط في إيش؟ فلان وسط، وسط يعني بين الغلا والجفاء أو إيش؟ عندك الحسن؟ لو كنت موجودا عندك أمين. وسط إيش؟ ما سمعت إيش يقول. أنا هو بيجيب أو بيسأل، هو يجيب أو يسأل الآن. هو إيش؟ ما هو إيش معنى وسط؟ الاحتجاج والضعف. أيه. يعني عندما يقال في الراوي وسط، أي أنه ليس بمن يحتج به ولا بمن يترك. في سلم الجرح والتعديل الذي ينقسم إلى ثلاث مراتب: الاحتجاج، الاستشهاد، الرد. فهو وسط بين الاحتجاج والطرد. وبعضهم فهم أنه وسط بين الصحيح والضعيف فهو حسن. بعضهم ظن أن الوسطية هنا بين الصحيح والضعيف فيكون حسن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. العلماء عندما يقول وسط في هذا المقام يعنون أنه وسط بين من يحتج بهم ومن يتركون، فيكونون في قسم الشواهد المتابعة. وكما سمعتم أن الوسطية تختلف بحسب المقام الذي تطلق فيه. يعني لو أطلق وسط كما قال أمين في إمام من الأئمة، معناه أنه ليس متشدد ولا متساهل، ليس متشدد ولا متساهل، لأن ما يقال في إمام من الأئمة يصلح في الشواهد المتابعات، وإمام حجة، ولكنه التزم قاعدة، هذه القاعدة فيها تعنت أو فيها تساهل. فإذا قيل وسط في مقام معرفة المتشدد والمتساهل في إمام الجرح والتعديل، فالوسط هنا أي أنه ليس متشدد ولا متساهل. وفي إذا قيلت في أحد رواة الحديث وسط أنه ليس بمتروك ولا يهدر حديثه، كما أنه لا يحتج بحديثه بمفرده، وسط هنا في هذا المعنى. نعم. وكذلك أيضا لو جئنا إلى باب أمور السنة، فلان وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هنا بمعنى لا أنتم غلا ولا جفاة، هذه أمة اعتدال، أمة معتدلة، ليست بالغالية المتجاوزة للحد ولا بالجافية المقصرة عن الحد، تقوم بما أوجبه الله عليها دون زيادة أو نقصان. فالوسط أو الوسطية تختلف من مقام إلى آخر، لكن نحن الآن في مقام معرفة ألفاظ أئمة الجرح والتعديل في الرواة، فالمقصود الوسط في سلم الجرح والتعديل، ليس بالأعلى ولا بالأردى. رحمك الله. تصدق. وكذا قولهم أرجو أنه لا بأس به، وقولهم وسط، وسيأتي في القسم الثاني من هذا الكتاب. وسيأتي يضرب على هذا، لأن كلامي وسيأتي في القسم الثاني، وكما ضربت على كلام سابق قبل قليل في القسم الثاني، كما سبق أن نيتي أو كانت نيتي في أول كتابة هذا الكتاب أن أجعله على ثلاث أقسام: القسم الأول في الألفاظ هي هذه التي بين أيدينا الآن. القسم الثاني في القواعد. القسم الثالث في تراجم أئمة الجرح والتعديل المتكلمين في الرواة وبيان المتشدد منهم والمعتدل والمتساهل إلى غير ذلك كما مر في مقدمة هذا الشرح. ثم رأيت أن القسم الثاني قسم القواعد لا ينضبط، فأثرت أن أجعله عبارة عن سؤال وجواب في كتاب إتحاف النبيل، فأصبح هذا الكتاب على هذا إن شاء الله إن أتمه الله يكون على قسمين، القسم الأول في الألفاظ والقسم الثاني في تراجم الأئمة، فيضرب على ما فيه سيأتي في القسم الثاني إلى غير ذلك. نعم. وأما قول الحافظ في تقريبه في المرتبة الخامسة عنده: صدوق سيء الحفظ، صدوق يخطئ، وله أوهام إلى آخره، فالقول فيه كما في قولهم وسط. سيأتي أيضا في القسم الثاني يضرب على هذا، وقلت وقد ذكرت في إتحاف النبيل السؤال رقم، عندك يا أبا إبراهيم تجيب لنا السؤال هذا رقم كم من إتحاف النبيل، الأدلة من كلام الحافظ نفسه ومن كلام غير من الأئمة على أن هذه الألفاظ من مراتب الشواهد لا الاحتجاج، خلافا لمن يحتج بها على الإطلاق. يعني كلمة الحافظ أو قول الحافظ في تقريب فلان صدوق لا أوهام، صدوق يهم، صدوق يخطئ، هذه المرتبة من مراتب الاستشهاد ليست من مراتب الاحتجاج، هي في المرتبة الخامسة عنده، لأن الأولى عنده الصحابة، وفي ترتيبي أنا ما أدخلت الصحابة في سلم الجرح والتعديل لأن الصحابة لم يعدلوا من قبل أئمة الجرح والتعديل، وكما أن الصحابة ليس في تعديلهم اجتهاد، ليس مقام اجتهاد يجتهد الأئمة فيهم، قد عدلهم الله وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع أهل السنة على تعديلهم، فأخرجت أنا هذه المرتبة من سلم الجرح والتعديل في كتابي، فالخامسة عند الحافظ تكون الرابعة عندنا وهي التي نحن فيها الآن. قولهم صدوق سيء الحفظ، قولهم صدوق يخطئ وله أوهام، ما كان بصيغة المضارع فهذا يدل على التكثير، يعني يقول إن الخطأ فيه أكثر من غيره، صدوق يخطئ، صدوق له أخطاء، يخطئ أشد في الجرح من قوله له أخطاء، صدوق يهم، صدوق له أوهام، يهم أشد في الجرح، لأن صيغة المضارعة تدل على هذا، تدل على الكثرة، والكثرة هنا نسبية، لأن كلمة صدوق يهم وصدوق يخطئ مع أن يهم ويخطئ أكثر من له أوهام وله أخطاء، إلا أن كل هذه الألفاظ حتى كلمة سيء الحفظ كلها من ألفاظ الأغلاط الخفيفة ليس من الأغلاط الكثيرة، فلو كان يغلط كثيرا لقالوا صدوق يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ، وهذه منزلة ضعيف، يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ هذه منزلة ضعيف. فذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة شرحه لفتح الصحيح أن كلمة سيء الحفظ وصدوق يخطئ وله أوهام وله مناكير أنها من عبارات الخطأ اليسير وليس بالخطأ الكثير، بالرغم أن كلمة سيء الحفظ فيها إشارة إلى كثرة الأخطاء، لكن صلح الحافظ على هذا فنحن نمشي على هذا، وإلا لو سمعنا كلمة فلان سيء في كذا، سيء في كذا ما يكون لأخطاء قليلة فيه أو لمخالفات يسيرة، لكنه صرح بأنه يراد بها الغلط الخفيف، يعني لأنه قسم الغلط إلى قسمين، غلط كثير وغلط قليل، وعد هذه الكلمات من ألفاظ الغلط القليل. أما من يحتج بصدوق يخطئ وصدوق له أوهام إلى غير ذلك ويقول الأصل في ذلك أن حديثه حسن إلى أن يظهر أن هذا من أخطائه، فليس هذا صحيحا، والصحيح أن الأصل في حديث من قيل فيه هذا الخطأ، عفوا، الأصل في من قيل فيه هذا الوقف في حديثه حتى يظهر لنا أنه مما حفظه، ليس الأصل الصواب حتى يظهر أنه أخطأ فيه، بل الأصل الوقف حتى يظهر لنا أنه حفظه، وذلك إما أن يكون من كتابه أو بمتابعة أو بغير ذلك. الأدلة على ذلك كثيرة من كلام الحافظ نفسه ومن استعماله لهذه الكلمة، وهذا كله مذكور في إتحاف النبيل. ولا يمنع أن طلبة العلم قد يقفون على بعض التراجم التي يقول فيها الحافظ صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام، وهم يرون بنظرهم هم في التقريب، بنظرهم هم في التهذيب أن هذا الرجل يحتج به، فلا نحاكم الحافظ بفهمنا نحن، لا نحاكمه بفهمنا، لأن هناك مواضع، أولا لأنه صرح بأن هذا لا يحتج به، ثانيا هناك مواضع نحن والحافظ نتفق على أنه لا يحتج بأهلها، ومع ذلك قال صدوق يخطئ وصدوق لا أوهام. العبرة في التقعيد إما النص، النص من العالم، وإما الاستقراء الواسع الذي لا يشد عنه إلا النادر، فنضع في هذه الحالة قاعدة. أما رجل يعني لا ينظر إلى الكثير من التراجم التي تدل على أن الحافظ لا يحتج بمن قيل فيه أو بمن قال فيه صدوق يخطئ، ثم يجد مثلا ترجمة، ثم يجد رجلا مثلا قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، وحسن له في التلخيص، قال صدوق يخطئ في التقريب وحسن له في التلخيص، فيقول لك إذن هذا دليل على أن صدوق يخطئ عند الحافظ أنه حسن الحديث، ليس صحيحا، هذا كلام ليس صحيحا ولا دقيقا من ناحية العلمية، لأن هذا وارد عليه إيرادات. أولا من المحتمل أن الحافظ عندما حكم عليه في التلخيص بحسن حديثي أنه ما استحضر ما قاله في التقريب عنه، هذا محتمل أم لا؟ محتمل أنه ما جاء في ذهنه إيش قال عنه في التقريب. أيضا من المحتمل من جهة أخرى أن الحافظ عندما قال حسن الحديث هناك في التلخيص أنه كانت هناك قرائن في الحديث، والحكم على الحديث ليس كالحكم على الراوي، الحكم على الراوي قد تحكم على الراوي بأنه ضعيف ولكن تحسن حديثه للقرائن، قد تحكم على الراوي بأنه ثقة لكن ترد حديثه للمخالفة، فلا يلزم من الحكم على الحديث على الراوي أن يكون الحكم على الحديث كذلك، وإن كان هذا هو الأصل، وإن كان هذا هو الأصل، لكن مع القرائن يعمل بها. فالكتب التي تحكم على الراوي من خلال حاله في حديث ما، هذا ليس حكما نهائيا في الراوي وليس حكما مستقرا. وقد مر بنا أن الدارقطني رحمه الله في سننه قد يحكم على الراوي مرة بأنه ثقة حافظ، ومرة بأنه ثقة، ومرة يذكر أنه سيء الحفظ أو يخطئ، فمرة يذكره ثقة حافظ كما ذكر المعلم رحمه الله، عد جماعة منهم شريك ابن عبد الله النخعي وقال وهؤلاء ثقات حفاظ روى هذا الحديث وخلفهم فلان، فذكر شريكا في جملة جماعة من الحفاظ ولم يستثني، قال وهؤلاء ثقات حفاظ، وفي موضع آخر قال وهؤلاء وقد خالف الثقات فلان وفلان وفلان، ولما انفرد شريك بالرواية قال سيء الحفظ أو لا أغلط. فالحكم على الراوي كما سيأتي إن شاء الله في آخر فصول هذا الكتاب أساليب الأئمة في الحكم على الرواة، فلا يعني في حكم عام وفي حكم خاص، في حكم مقارنا بشخص، في حكم يدل على حاله في حديث ما، وفي حكم نهائي. فعندما يأتي رجل ويقف مثلا على نقول في ابن عقيل الذي ذكره الحافظ في التقريب بأنه صاحب أخطاء، ويقف في التلخيص أو في دراية أو غير ذلك أو في الفتح على تحسين حديثه، هذا ليس صحيح، هذا لا يلزم من ذلك حكم عام. وكما قلت في النهاية أيضا لا يعني لا نستطيع أن نجزم بأن المخالف ليس له ترجمة واحدة، يعني ليس له عدة تراجم فضلا عن ترجمة تشهد لما قال، لكن نحن نقول التقعيد النظري لا سيما إذا شهد له الكثير من الصنيع العملي مقدم على مجرد المخالفة العملية في بعض المواضع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأما قولهم روى عنه الناس أو روى عنه أو يروى عنه، فقد عده العراقي في المرتبة التالية وهي الخامسة حسب ترتيب هذا الكتاب، فالنص إلى ما قاله أميل. والرواية عن الراوي لا تدل على الاحتجاج به، وقد جاء في تهذيب التهذيب ترجمة محمد بن مسلم أبي الزبير المكي، قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال روى عنه الناس، قلت يحتج به؟ قال إنما يحتج بحديث الثقات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الرجل الذي يروى عنه هذا دليل على أنه ليس بمتروك. عندما يسأل العالم عن رجل فيقول روى عنه الناس، وكأنه يقول لا أعلم أحدا تركه، ولا شك أن الرواية فيها أصل المدح، كون الرجل يروي عنه الناس في هذا مدح، وإن كانت الرواية لا يلزم منها الاحتجاج، فقد يروى عن الرجل لأسباب كثيرة كما هو معروف. لكن إذا لم نجد في ترجمة الرجل إلا هذه الكلمة ففيها شيء من المدح، وأنه ليس بالمتروك، لكن لا يلزم من كونه ليس متروكا أن يكون حجة، أن يكون في مرتبة الاحتجاج. وما قيل في أبي الزبير المكي لما سئل أبو زرعة عنه قال روى عنه الناس، قال ابن أبي حاتم يحتج به، هذا دليل على أن أبا حاتم لم يفهم من كلمة روى عنه الناس أنه يحتج به، وإلا فلماذا يسأل؟ كما أن أيضا في جواب أبي زرعة ما يدل على أن السؤال ليس مستنكرا، لما قال يحتج به قال إنما يحتج بحديث الثقات، ولم يقل له نعم يحتج به، قد قلت لك روى عنه الناس، لو أنكر عليه لعلمنا أن الأصل في هذه الكلمة الاحتجاج. لكن لما سأل ابن أبي حاتم ولم يستنكر أبو زرعة دل ذلك على أن الكلمة هذه ليس الأصل فيها أنه يحتج بها. لكن هذا الكلام، يعني هذا الاستنباط أو هذا الدليل من هذا الموضع ليس مضطردا، وإلا أحيانا نسمع مثلا أو نقرأ فلان ثقة يحتج به، يقول له كذا فلان ثقة فيقول يحتج به، فيظهر للسائل من ملامح أو من سياق الكلام أو من مما يراه من المجيب شيئا معينا أو شيء معين، فعندما يظهر له هذا الشيء فيرتاب فيسأل. يعني ممكن أن يقول هذا رجل صدوق، هذا رجل لا بأس به، فيسأل أي يحتج به، مع أن عندنا الأصل في صدوق لا بأس به يحتج به، فيكون قد ظهر له ما يدل على أنه يعني ارتاب من هذه الكلمة، هي يعني هذا الرجل يحتج به عند القائل أم لا، فيسأل. يعني ما نقول إذا كان السائل قد سأل والمجيب قد أجاب بعد أن أجاب أولا هذا دليل على أن الكلمة الأصل فيها كذا، هذا ليس على الإطلاق، لكن هذا هو الأصل. تفضل. أما قولهم فلان مقارب أو مقارب الحديث أو مقارب فتح الراء وبكسرها، مقارب الحديث أو مقارب أو مقارب كلاهما مقارب ومقارب، سواء قلنا مقارب ومقارب فقط أو قلنا مقارب الحديث أو مقارب الحديث، كلاهما بمعنى فتح الراء وبكسرها فهو لفظ تعديل، فإن كان بكسرها فهو مقارب لحديث الثقات، وإن كان بفتحها فمعناه أن حديث الثقات يقرب منه. وقال بعضهم يعني إن كان بالكسر على أنه اسم فاعل مقارب، هو مقارب لحديث الثقات، فالذي يقارب حديث الثقات لا يدل على أنه ثقة، لا يدل على أنه ثقة، فهو دون ذلك. والذي يظهر هنا أن كلمة الثقات هنا أي فيما يظهر أنه الثقات الذين يحتج بهم، فهو دون من يحتج به، فمحل هذه المرتبة. وإن كان بفتحها مقارب أي أن حديث الثقات يقرب منه. وقال بعضهم تفضل قال بعضهم إذا كان فتح الراء فهو تجريح بمعنى أنه رديء. هذا بعضهم قال هذه المقالة، لكن هذا لا يظهر له دليل. قال إذا كان مقارب فهو تعديل، ومع أنه تعديل أيضا لا يراه حجة في ذاته، ومقارب فهو تجريح. لكن أجيب عن هذا أو تعقب هذا إيش؟ ولكن تعقب بأن هذا أمر لا يعرف في اللغة. إنما هو في العرف الحادث. إنما هو في العرف الحادث، وهذا لا اعتماد عليه. انظر التقييد والإيضاح وفتح المغيث. نعم، مقارب ومقارب بمعنى، سواء قلنا يقارب حديث الثقات أو يقاربه حديث الثقات، هما بمعنى. ووضعت أو وضعتها في مقارب ومقارب في ألفاظ الشواهد والمتابعات في باب التعديل، ولكن الإمام أحمد والإمام البخاري يستعملان هذه الكلمة بمعنى ثقة، وهذا إن شاء الله يأتي بإذن الله عز وجل في باب المصطلحات الخاصة. نعم. وقولهم أرجو أنه لا بأس به أعلى من قولهم ما أعلم به بأسا، كما فعل العراقي رحمه الله، لأنه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك. إيه نعم، يعني لا بأس به أعلى لأنها جزم بالنفي، ما أعلم به بأسا فيها يعني على حسب علمه لا يعلم أن فيه شيئا مكروها، ما أعلم به بأسا نفي للعلم، نفي للعلم وليس جزما، وهي دون قوله لا بأس به. طيب بين لا بين ما أعلم به بأسا وأرجو أن لا بأس به، ما أعلم به بأسا دون كلمة أرجو أن لا بأس به، لأن كلمة أرجو أن لا بأس به هذا يدل على أنه فيما يظهر له أنه ليس عنده ليس فيه بأس، لكنه ليس بذاك الجازم. وأما ما أعلم به بأسا دونها في باب الجزم، وأكثر منها في باب التردد، أكثر منها في باب التردد. وفرق العراق أيضا بين الكلمتين. نعم. وهناك ألفاظ أخرى من جملة ألفاظ هذه المرتبة. انتهينا من التعليق على بعض المواضع التي ذكرها بعض أهل العلم في باب المراتب، وننظر إن شاء الله ألفاظا أخرى تضم إلى هذه المرتبة. وهناك ألفاظ أخرى من جملة ألفاظ هذه المرتبة، فمن ذلك قولهم فلان لا بأس به إن شاء الله. لا شك أن هذا واضح، لا بأس به جزم، أما لا بأس به إن شاء الله فيها تردد. نعم. أو صدوق إن شاء الله كذلك. نعم. حمل الناس عنه بمعنى روى الناس عنه. نعم. أو هو بصورة أهل الصدق، هو وكأنه يقول يشبههم، وكأنه يقول يشبه أهل الصدق، هو بصورة أهل الصدق، يعني ليس جازما بأنه منهم. والقول الأخير قاله ابن عدي، والقول الأخير نضرب على هذا ونقول قاله ابن عدي. نعم. والقول الأخير قاله ابن عدي في أحمد بن الأزهر النيسابوري، تعقبه الذهبي وقال قلت بل هو صدوق. شوف انظر إلى يعني سياق الكلام، هذا ابن عدي قال في أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري هو بصورة أهل الصدق، ففهم من ذلك الذهب رحمه الله أنه ينزل به عن درجة أهل الصدق، فقال بل هو صدوق. يعني كيف تقول هو بصورة أهل الصدق؟ اجزم، اجزم بأنه صدوق. قال بل هو صدوق كما قال أبو حاتم في الميزان، كما قال أبو حاتم، انتهى من الميزان. تفضل. قال الذهبي قلت بل هو صدوق كما قال أبو حاتم، انظر الميزان. فتأمل جواب الذهبي وتفرقته بين اللفظين. وأما حال أحمد بن الأزهر ففي كتب الجرح والتعديل كما سبق التنبيه عليه غير مرة. إيه أحمد بن الأزهر أعلى من كلمة صدوق، أحمد الأزهر ثقة. وهو الذي روى مرة حديثا عن عبد الرزاق في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما سمع ابن معين من يحدث به عنه فقال من هذا الكذاب الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام أحمد وقال أنا الذي أرويه، فقال أما إنك لست بكذاب، من الذي أحدثك؟ فأخبره عن عبد الرزاق عن معمر، ساق له الإسناد فعلم أنه أتي من قبل يعني ابن أخ رافضي كان لمعمر، كان يدخل في كتبه أحيانا، وكان معمر رجلا مهيبا يهاب الرواه أو التلامذة أن يردوا عليه. وهناك من ضعف هذه القصة وذكر أن فيها يعني علة لا تصح به، وهي من ناحية المعنى لو أطلقنا هذا القول هذا نقوله حيث ضعف السند أن هذا يطعن في معمر، لأن كيف يكون هذا الثقة يدس في كتابه من الكذب ولا يتنبه له؟ فمع كونها من جهة السند فيها كلام، كذلك أيضا يعني فيها غض من مكانة معمر، ولو كان معمر كذلك لما كان بهذه المكانة بين العلماء. إيه نعم. وقولهم فلان متوسط الحال أو متوسط الأمر أو كما مر بنا فلان وسط، وسط بين الاحتجاج والاستشهاد، الاحتجاج والرد، كذلك فلان متوسط الحال أو متوسط الأمر، هذا كله في المعنى، في المعنى نفسه. نعم. أو كأنه صدوق كما قاله الذهبي في علي بن سعيد الرملي. دائما إذا عزوت فالمراد بذلك القول الأخير كما سبق التنبيه عليه في المقدمة، يعني إذن كما قاله الذهبي يعني كلمة كأنه صدوق، قد سبق التنبيه في المقدمة على هذا، أني ذكرت عدة ألفاظ وقلت قاله فلان أعني بذلك القول الأخير. نعم، كأنه صدوق يعني لا شك، يعني تشبيه المشبه لا يكون مثل المشبه به في كل الحالات. نعم. كذا قولهم فلان محله العدالة أو محله الصدق والستر، كل هذا معنى محله الصدق. نعم. ومن ذلك قولهم فلان ثقة وليس كل أحد يحتج به، يعني ثقة في دينه، فلان ثقة وليس كل أحد يحتج به، أو بعضهم يقول فلان ثقة وليس كل ثقة يحتج به، بمعنى هنا الثقة في الدين، الثقة هنا بمعنى الدين لا بمعنى الثقة في الرواية. قاله ابن سعد، قاله ابن سعد المنذر بن مالك أبي نضرة العبدي كما في الميزان، والذي في طبقات ابن سعد كان ثقة إن شاء الله كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به، وهذا معناه أنه ثقة في دينه لكن لا يحتج بحديثه. وهذا واضح من كلام ابن سعد، يعني النقل أو الكلام الذي ذكره ابن سعد يدل دلالة واضحة على أن المراد بذلك أنه ثقة في دينه. قوله كان ثقة إن شاء الله كثير الحديث، فلو كان هذا الرجل ضابطا مع كثرة حديثه لكان هذا دالا على يعني على إتقانه ويعني علو منزلته في باب الإتقان، لأنه إذا كان كثير الحديث متقنا له فهذا يجعله رفيع القدر. فلما ذكروا بأنه ثقة وذكروا بأنه كثير الحديث وذكروا بأنه لا يحتج به علمنا أنه صاحب أوهام وأغلاط، مع أنه مكثر في الرواية، مع أنه مكثر في الرواية، لأن مجرد أن يكون الرجل كثير الحديث هذا كاف في توثيقه إذا لم يكن فيه طعن، لأن كثرة الحديث تدل على الاشتغال بالطلب، والاشتغال بالطلب مع خلو الترجمة من الطعن دليل على الثقة في الرواية. فلما ذكره بكثرة حديثه وذكره بأنه لا يحتج به فهمنا من ذلك أن التوثيق هنا من جهة الدين لا من جهة الرواية. قوله كان ثقة إن شاء الله كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به، هذا معناه أنه ثقة في دينه لكن لا يحتج بحديثه، والله أعلم. نقف عند هذا. نعم، إيش عندكم في العلل؟ إيش عندك يا بأنا استقول إيش في العلل عزو إيش؟ إيه في لما قلنا انظر نبلاء، ها كم عشر، كم اقرأ الكلام الذي عندك. ايش فيه؟ غمز كلام الذهبي على كلام الدارقطني في لما قال الحديث هذا يسقط 100,000 حديث. تعبر معنا ما شاء الله عليك. يكتب له حضور. هيا بسم الله ما شاء الله. لا تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل قولهم: فلان هو سداد من عيش. قال الهاشمي في رسالته المفيدة شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال المعنى اللغوي، قال الجوهري: وأما قولهم فيه سداد من عوز، وأصبت به سدادا من عيش، أي ما تسد به الخلة، فيكسر ويفتح ويكسر أفصح. والكسر أفصح. والكسر أفصح. والكسر أفصح. وقال أبو عبيدة: قوله سداد من عيش أي قواما، وهو بكسر السين، وكل شيء سددت به خللا فهو سداد بالكسر. وعن النضر بن شميل: سداد من عوز إذا لم يكن تاما. وقال الأصمعي: سداد من عوز بالكسر ولا يقال بالفتح، ومعناه إن أعوز، معناه أن أعوز إيش؟ إن، ومعناه إن أعوز الأمر كله، ففي هذا ما يسد بعض الأمر. والسداد بالكسر كل شيء سددت به خللا. وقال الميداني: يضرب أي هذا المثل للقليل يسد الخلة. انتهى من رسالة الدكتور الهاشمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. قولهم فلان سداد من عيش مثل عربي قديم، يراد به أن هذا الرجل يعني أولى من عدمه، أنه أولى من عدمه، وأنه يسد له شيئا وإن لم يكن تاما، أنه يسد شيئا وإن لم يكن تاما، أو كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو أن هذا الشيء القليل خير من العدم، بهذا المعنى القليل خير من العدم. فهذا يدل على أن من قيل فيه لا يصل إلى درجة الاحتجاج، وأنه يقوم يعني مقاما يغني الناس عن غيره. الذين يحتج بهم يغنون الناس عن رواية غيرهم، أما الذين لا يحتج بهم فيكتب حديثه وينظر هل له ما يقويه أم لا. فهذا الذي يقال فيه سداد من عيش، هذا الذي يكتب حديثه وينظر هل له متابع أم لا. فإن وجد له متابع اجتمع وقام بالمطلوب، وإلا فهو لا يحتج به في ذاته. فالخلاصة أن قولهم سداد من عيش معناه يعني شيء يقيم الصلب لا يسقط، لا ينهار بالكلية، وهذا لا شك في معنى الشواهد لا في معنى الاحتجاج. والرسالة التي أشرت إليها رسالة شرح ألفاظ التجريح النادر أو قلة الاستعمال للدكتور سعد الهاشمي، حقيقة أنها رسالة على قلتها أو وجازتها فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة، وهي قديمة، وأنا لا أعرف مؤلفها، لكن من خلال ما كتب يدل على أنه يعني قد بذل جهدا فيها. وطلبة العلم لا بد أن يعرفوا للناس جهودهم، وأن يشكر من أحسن، ومن استفدت منه تدعو له. أما أن المرء يستفيد من يعني المؤلف أو من كتاب ما ثم يرى بعد ذلك أن كتابه أفضل منه فيتنكر لما في ذاك، هذا ليس من خلق المخلصين من طلاب العلم. المخلص من طلبة العلم الذي يعرف للناس قدرهم ويشكرهم على إحسانهم إليه. فكم من رسالة صغيرة وربما عدة ريقات ويكون فيها ما يدل على أن كاتبها صاحب علم وقوي في بابه، وكم من كتاب المجلدات ويدل هذا الكتاب على تخليط صاحبه. بعض طلبة العلم يولع بكثرة المجلدات ويولع بكثرة الكتابة فيما ينفع وفيما لا ينفع، وهذه الكتابة لو تأملت فيها بان لك فيها تخليط صاحبها أو كاتبها. وهناك رسائل لطيفة وصغيرة تدل على فهم صاحبها لهذا الفن. فالشاهد ليس المقياس يعني كثرة أو طول المجلدات أو كثرتها أو كبر حجمها أو صغرها، ليس هذا المقياس. المقياس المادة العلمية التي تدل على إحكام صاحبها لما كتب أم لا. فهذا الحقيقة هذه الرسالة فيها فوائد، ونسأل الله أن ينفع وأن يبارك للجميع. نعم تفضل. إذا علمت هذا فاعلم أن الصواب في هذا اللفظ أن يكون في هذه المرتبة من مراتب التعديل لا من ألفاظ التجريح كما عده الدكتور الهاشمي. أيضا الدكتور الهاشمي عد هذا اللفظ من ألفاظ التجريح، وعدها لا شك من ألفاظ التجريح الخفيفة ليس من ألفاظ التجريح الشديدة، والأمر ليس كذلك. هذا إلى التعديل أقرب منه إلى التجريح، لأن إذا كان تصيب به قواما من عيش ويكفيك لا تسقط، فهذا يدل على أن الرجل أنه عدل بكلمة سداد من عيش، هذا تعديل وفي مدح له، لكنه ليس مدحا تاما. ولعل الذي يعني جعله يعد من ألفاظ التجريح نظرته إلى أنه لا تقوم به الحجة بذاته فعده في ذلك. الأمر في ذلك هين، لكن في الجملة أن هذا إلى التعديل أقرب منه إلى التجريح، يدلك على هذا المعنى اللغوي كما مر بنا أنك تصيب به قواما. تفضل. يدلك على هذا المعنى اللغوي وما جاء في ترجمة سويد بن سعيد بن شهريار، قال أبو بكر الأعين هو سداد من عيش هو شيخ، كما في تهذيب التهذيب، وفي النبلاء هو شيخ هو سداد من عيش. ومر بنا أن كلمة شيخ هي من ألفاظ التعديل. تفضل. فاتضح بهذا أن هذا اللفظ بمنزلة قولهم شيخ، وهو من ألفاظ التعديل في الجملة لا من ألفاظ التجريح. ومعلوم أن كثيرا من ألفاظ مراتب الشواهد في مراتب التعديل يكثر ورودها في مراتب الشواهد من مراتب التجريح مع فروق بسيطة، والأمر سهل لأن الجميع من ألفاظ الشواهد والمتابعات لا من ألفاظ الاحتجاج أو الرد. مع فروق يسيرة، غيروا كلمة بسيطة إلى يسيرة. مع فروق يسيرة والأمر سهل لأن الجميع من ألفاظ الشواهد والمتابعات لا من ألفاظ الاحتجاج أو الرد. الخطورة تكمن في جعل ألفاظ الشواهد في مراتب الاحتجاج أو الرد، الخطورة في هذا، أو العكس تجعل ألفاظ الاحتجاج في الشواهد أو ألفاظ الرد في الشواهد، فهذا الذي يترتب عليه تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح. أما اللفظ إذا كان من مراتب الشواهد سواء كان في قسم التعديل أو في قسم التجريح فالأمر هين، وإن كان صنيع العلماء يدل على التفرقة ومراعاة هذه الفروق، لكن من خالف في ذلك فيكون مخالفا لأمر واحد، وهو أنه خالف العلماء في وضع لفظة من ألفاظ التعديل في ألفاظ التجريح. لكن في الجملة لا يستحسن حديث من كان من قيل في هذا القول، لكن من خالف وجعل هذه اللفظة في الاحتجاج أو الاستشهاد أخطأ في أمرين: الأمر الأول في خالف صنيع العلماء، الأمر الثاني صحح الضعيف أو ضعف الصحيح. نعم. ومن ذلك قولهم فلان يقع في قلبي أنه صدوق، يعني يظهر من خلال هذه الكلمة يقع في قلبي أنه صدوق، كأنه ينقدح في نفسه شيء وليس بجازم به. يقع وكأنه يعني نفسي تميل أو شيء مثل هذا، ينقدح في نفسه هذا الأمر، هذا ليس كمن يجزم فيه بأنه صدوق. فلان صدوق يعني مدح يعني جازم مجزوم به. أما هنا يقع في قلبي فيه شيء من التردد، هذا فيه شيء من التردد. إيه نعم. فالظاهر أن هذا بمعنى أن محله الصدق، وأن الراجح عند قائل ذلك أن الراوي صدوق، وهذا دون جزمهم بلفظ صدوق. وقد قال أحمد في محمد بن عباد المكي حديثه حديث أهل الصدق وأرجو ألا يكون به بأس. وذكره مرة أخرى فقال: يقع في قلبي أنه صدوق، انظر ثقات ابن شاهين. نعم، واضح. وقولهم أرجو أن يكون صدوقا، كذلك أيضا أرجو أن يكون صدوقا، أرجو أنه لا بأس به، كل هذا من عبارات الشواهد. الجمل الآتية وقولهم فلان حديث يشبه حديث الثقات أو حديث الأثبات، هذا ليس محله هنا. أنا ضربت على هذا كله وأبقيته، ممكن أن تكتبوا عندكم الخلاصة في الحاشية. وقولهم حديث يشبه حديث أهل الصدق، وقولهم حديثه يشبه حديث أهل الصدق. كتبتم؟ بعدها يعني قال أبو زرعة في سويد أبي حاتم بصري عن قتادة، مكتوب عندكم هذا، لكن لو تضربون على الذي قبله، ضربوا على الكلام الذي قبله، الجملة التي أمليتها، ثم بعدها قال أبو زرعة في سويد أبي حاتم بصري عن قتادة: ليس بالقوي حديثه يشبه حديث أهل الصدق. قلت: وسبق قول ابن عدي في أحمد بن الأزهر هو بصورة أهل الصدق، وتعقبه الذهبي، وما قال يعني وما قاله ابن عدي هو بمعنى ما قال أبو زرعة. يعني مر بنا أن ابن عدي لما قال في أحمد بن الأزهر النيسابوري هو بصورة أهل الصدق، تعقبه الذهبي وقال: بل هو صدوق، ليش تقول بصورة أهل الصدق؟ اجزم بأنه صدوق. قولهم بصورة أهل الصدق كقولهم يشبه حديث وحديث أهل الصدق، مع أن يشبه حديث وحديث أهل الصدق أيضا قد تأتي في الثقات، أي يشبه حديث وحديث الثقات أو الثقات الكبار والأئمة، قد تأتي بهذا المعنى، لكن حديث يشبه حديث أهل الصدق فيما يظهر أنه في هذه المرتبة. نعم. وأما قولهم حديثه حديث أهل الصدق فله حالات سأذكرها بعد إن شاء الله. أيضا ضربت على هذا أيضا، سيأتي في باب. ومن ذلك قولهم فلان مقارب الحال، أو حاله مقارب، أو لم يزل حديثه مقاربا أو قريب الأمر. هذا كما مر بنا من قبل أنه هذه الألفاظ من ألفاظ الشواهد، إلا ما عرف عن الإمام البخاري والإمام أحمد أنهما يطلقان مقارب في باب الاحتجاج. لكن قوله مقارب الحال، مقارب الحال، حاله مقارب، لم يزل حديثه مقاربا، لك مقارب ومقارب الحديث التي عرفت عن الإمام أحمد والإمام البخاري، أو قريب الأمر، هذه عبارات تليين خفيفة، يعني عبارات تعديل ملين أو توثيق فيه لين، ليس توثيقا قويا. نعم. وقولهم فلان صدوق في حفظه ضعف، واضح، صدوق من قبل دينه حفظه فيه ضعف. لو قال فلان فيه ضعف لا أدخلناه في التجريح، أما لما قال صدوق في حفظه ضعف قلنا يكون في مراتب التعديل التي هي مراتب شواهد. نعم. وهذا بمعنى له أوهام، وهذا بمعنى صدوق له أوهام، وهذا بمعنى صدوق له أوهام. ومعلوم أن مراتب التجريح الخفيفة أهلها أهل صدق، لكن في حفظهم ضعف، غير أنه يطلق فيهم الضعف. طيب، ويطلق فيهم الضعف، اضرب على غير أنه، ولو يطلق فيهم الضعف كقولهم لين أو فيه ضعف، ويطلق فيهم الضعف كقولهم لين أو فيه ضعف أو ضعف أو ضعيف إلى آخر، ولا يقال صدوق فيه ضعف، فهذا اللفظ محله هنا. والأمر سهل كما قلت، فقولهم صدوق فيه ضعف أو ضعيف الحفظ أقل، أو صدوق ضعيف الحفظ، فقولهم صدوق فيه ضعف أو صدوق ضعيف الحفظ أقل من قولهم صدوق، وأعلى من قولهم فيه ضعف أو ضعيف، والله أعلم. نعم. وقولهم فلان عندي في جملة من ينسب إلى الصدق، أيضا يعني ينسب إلى الصدق، في فرق بين ينسب إلى الشيء، يعني مثلا نلاحظ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يتكلم على يعني من ينتسب إلى السنة وعنده يعني رواسب من علم الكلام أو من المخالفين لأهل السنة والجماعة، ويقول فلان من المنتسبين إلى السنة، بخلاف الذين الأئمة الذين عرفوا بالسنة يقول لك فلان من أئمة السنة وفلان من أهل السنة. فكلمة الانتساب فيها شيء، فيها غمز، فيها غمز ينسب إلى الصدق، يلحق بهم، وليس هو يعني وليس دعامة فيهم، ليس دعامة فيهم، وليس يعني أصلا أصيلا أو ركن ركينا فيهم، إنما ينسب إليهم أن يلحق بهم، ولا شك أن في هذا تلينا. نعم. وهذا اللفظ قاله ابن عدي في سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد بعد أن قال ولسعيد بن زيد غير ما ذكرت من أحاديث حسان، وليس له متن منكر، وليس له متن منكر لا يأتي به غيره، وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق كما في الكامل. وكأنه يريد أن يرد على من اتهمه بهذه المناكير أو يعني بالمناكير الخفيفة إلى الكذب، فيقول ليس له عندي متن منكر، لأن المتن النكارة في المتن أشد من النكارة في الإسناد، ويقصد بهذا المتن الذي هو موضوع أو مكذوب أو المتن الذي هو باطل أو غير ذلك، وليس عنده كذا، وقد يكون عنده المناكير الأخرى التي يخالف فيها في الأسانيد، يخالف فيها مخالفات يسيرة. أما ابن عدي فكثيرا ما يطلق القول وفلان ليس له عندي متن منكر، ويعني بذلك نكارة خاصة، يعني بذلك نكارة معينة، وهي النكارة الشديدة الفاحشة. فقوله وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق، يعني ما وجد عنده من مناكير ليس من باب التعمد، إنما هي من المناكير الخفيفة التي جاءت عن وهم. إيه نعم. وقول ابن مهدي رجل صالح الحديث يغلبه، رجل صالح الحديث يغلبه، يعني رجل عابد ومهتم بالعبادة، وهو عنده أحاديث سمعها من شيوخه لكنه لم يعتني بها لاشتغاله بالعبادة، وبين الحين والآخر تأتيه شهوة الحديث والرغبة في أن يحدث، فيريد أن يحدث بحديثه الذي عنده، ونظرا لأنه قديم العهد به أو طال العهد بينه وبينه، ونظرا لأنه اشتغل عن مراجعته ومذاكرة العلماء به فإنه نسي منه، فعندما تغلبه شهوة الحديث فيقوم يحدث فيقع في الأوهام والأخطاء، وكأنه يقول صدوق في حفظه ضعف، رجل صالح الحديث يغلبه بمعنى صدوق في حفظه ضعف، أي أنه رجل معروف بالخير لكنه ليس من أهل الإتقان، ويا ليته إذ يعني أعرض عن التحديث واشتغل بغيره بقي على ذلك، لكن يأتيه وقت الأوقات رغبة في أن يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما هو عنده من حفظه فيهم، أو بما هو عنده في كتابه لكن كتابه قد غسله أو دفنه أو حرقه أو غير ذلك كما مر بنا من صنيع بعض العباد، فيترتب على ذلك أن توجد المناكير في حديثه لا عن تعمد، وإلا لو كان متعمدا فكيف يقول رجل صالح، كيف يقول رجل صالح هو متعمد، هذا يدل على أنها على أن هذه الأخطاء من قبله. إذا غلبت عليه هذه الأخطاء وفحشت فإنه ما يكتفى بالقول بأنه رجل صالح إلا في حالات نادرة، إنما يقال فيه متروك أو صاحب تخاليط أو نحو ذلك. تفضل. وقول ابن مهدي رجل صالح الحديث يغلبه، قال أحمد بن سنان الواسطي سمعت ابن مهدي وربما ذكر رجلا صدوقا في حديثه ضعف فيقول رجل صالح الحديث يغلبه، يعني أن شهوة الحديث تغلبه فيحدث، انتهى. قال الوالد حفظه الله قلت وعلم أن الصالحين منهم من هو ثبت في حديثه كالأئمة المشاهير والعلماء الأعلام، ومنهم من هو وسط في حفظه يهم في الشيء بعد الشيء، ومنهم من يفحش خطأه ويروي المناكير والبواطيل دون أن يميز، لأن العبادة تشغلهم عن الإتقان والتنقيح والمذاكرة. فقد يرى في التحديث شهرة ورياء، اضرب على كلمة لأنه، فقد يرى في التحديث شهرة ورياء، حتى قال بعضهم من قال حدثنا فكأنما قال أفسحوا لي الطريق أو بهذا المعنى، وعلى هذا فقد يدفن أحدهم كتابه مع كونه ليس من أهل الحفظ. اضربوا على كلمة وهو. وعلى أما إن دفن كتابه وهو من أهل الحفظ ما يضر. نعم. وعلى هذا فقد يدفن أحدهم كتابه مع كونه ليس من أهل الحفظ ثم يحتاج إلى التحديث فيحدث في حديثه الاضطراب والتخليط. ثم يحتاج إلى الحديث إلى التحديث فيحدث فيقع بعد كلمة فيحدث فيقع في حديثه الاضطراب والتخليط. وعلى هذا فقد يدفن أحدهم كتابه مع كونه ليس من أهل الحفظ ثم يحتاج إلى التحديث فيحدث فيقع في حديثه الاضطراب والتخليط. أو قد يضطره الطلبة إلى التحديث فيحدث بما علق في ذهنه فيخلط. وعلى هذا يحمل قول ابن مهدي الحديث يغلبه، لا كما يظهر أو يتبادر إلى البعض من كلام ابن سنان أنها شهوة مذمومة شرعا، وإلا لاختل صلاحهم، والأمر مع وضوحه إلا أنني نبهت عليه خشية اللبس. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا والحمد لله عز وجل من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل. بقيت معنا المرتبة الخامسة والأخيرة من مراتب التعديل. نعم ما شاء الله. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح قولهم صالح الحديث، وعند العراقي كما في التقييد فلان روى عنه الناس وفلان وسط فلان مقارب أو مقارب الحديث وما أعلم به بأسا. وذكر السيوطي عنه صدوق إن شاء الله وأرجو أن لا بأس به وصويله. عند السقاوي كما في فتح المغيث يعتبر حديثه ويكتب حديثه وما أقرب حديثه. عند الشيخ الحافظ ابن حجر كما في التقريب مقبول أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، المرتبة الخامسة والأخيرة من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح قولهم، عندما أقول قولهم أي قول أهل الجرح والتعديل، لأن ابن الصلاح ليس له قول وليس من الأئمة المعروفين بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا، إنما هو يريد أن يضع هذه الألفاظ في هذه المرتبة عند المحدثين أو عند المتكلمين في هذا الشأن. قولهم صالح الحديث جعلوه في هذه المرتبة، وعند الظاهر كما مر بنا من قبل أن صالح الحديث فيما قد مرت بنا من قبل المرتبة التي قبل هذه المرتبة الرابعة، وعند العراقي في التقييد فلان روى عنه الناس، قد مر بنا أن ذكر الرجل بأن الناس يروون عنه يعني دليل على أنه لم يترك، وروى عنه الناس أعلى من كتب عنه الناس، لأن هناك فرقا بين الرواية والكتابة عند بعضهم، وقد يكون من هؤلاء الناس من ينتقي. فأما الكتابة فيكتبون عن كل أحد حتى عن الكذابين، وأما الرواية فإن هناك من ينتقي وهناك من يحدث بما سمع سواء كان عن ثقة أو غير ثقة. فلان روى عنه الناس وفلان وسط قد مر بنا معناها، وكذا فلان مقارب الحديث أو مقارب الحديث، وقولهم وما أعلم به بأسا، ما أعلم به بأسا، وإن كنت قد ذكرتها في هذه المرتبة إلا أن الصواب أنها أرفع من هذه المرتبة، لأن يعني هي في مكانة لا بأس به لكنها دونها بينها وبين ما أعلم به بأسا فرق، فإن لا بأس به قد يكون الحكم عن أهل الحديث، قد يكون الحكم فيها عن أهل الحديث لا بأس به، أما ما أعلم به بأسا هذا قائل ذلك يتكلم عن نفسه، أما غيره فلم يتعرض في هذه الكلمة له. أما كلمة لا بأس به محتمل أنها عنده، كذلك محتمل عند غيره. والرجل إذا كان لا بأس به عند المحدثين فإنه أعلى من أن يكون لا بأس به عند واحد فقط. أضف إلى ذلك أن لا بأس به جزم بنفي البأس عنه، أما لا أعلم به بأسا أنا يعني باعتبار علمي لا أعلم به بأسا، وعدم العلم لا يلزم منه العلم بالعدم، عدم العلم لا يلزم منه العلم بالعدم. وقوله هنا ما أعلم به بأسا فيأتي تعليقي عليه بأن الأولى به أن يحول إلى مراتب الاحتياج المرتبة الثالثة. ذكر السيوطي رحمه الله قولهم صدوق إن شاء الله، والملاحظ أن ألفاظ هذه المرتبة والتي قبلها تتكرر عند بعض العلماء باعتبار إما أن يكون هناك من لم يجعل مرتبة خامسة أصلا، اكتفى بمرتبة رابعة في التعديل فضم جميع الألفاظ في موضع واحد، وإما أن يكون يعني تشابه هذه الكلمات وتقاربها يجعل العالم في تردد هل هي في هذه المرتبة أو في تلك، ولعل الأول أشهر وأولى في الجواب. صدوق إن شاء الله أرجو أن لا بأس به، وصويلح تصغير صالح، وعند السخاوي كما فتح المغيث يعتبر حديثه، وكذلك أيضا يعتبر بحديثه وإن لم أكن قد كتبته، لكن كلام السخاوي يعتبر حديثه أي لا يهدر ولا يترك بالكلية، ويكتب حديثه. وسيأتي أن كلمة يكتب حديثه هي إلى مراتب التعديل أقرب منها إلى مراتب التجريح، وإن كان لا يحتج بمن قيل فيه ذلك. كل ما في الأمر أن كلمة يكتب حديثه أي لا يترك، يكتب حديثه أي لا يترك. وإن كنا نعلم أن الكتابة تأتي على عدة وجوه أو لها عدة أسباب، لكن في الجملة قيل أكتب عن يكتب حديثه معناه لا تتركوه، ونفي الترك عن الرجل لا يلزم منه الاحتجاج به. وما أقرب حديثه ينظر أيضا في كلمة ما أقرب حديثه، لأن معناها ما أقرب حديثه بحديث الثقات، ما أقرب حديثه بحديث الثقات، فالذي يظهر أنها تحول من هذا المكان إلى مراتب الاحتجاج. أقل أحوالها صدوق، أقل أحوالها صدوق ما أقرب حديث، التعجب من قرب حديثه من حديث الثقات، فأقل الأحوال أن يكون صدوق. نعم إيش كم 38 و 100 ما أقرب حديث الصفحة 38 و100 في نهاية المرتبة الثالثة. وهذا أعلى من قولهم فلان مقارب الحديث لأداة التعجب، واللفظ قاله أحمد في شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مع وصفه له بصحة الكتاب. وفي العلل لأحمد قال أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا رزام بن سعيد قال أحمد هو ثقة ما أقرب حديثه. والسخاوي رحمه الله عد هذا اللفظ من ألفاظ مراتب الشواهد التي يستشهد بها. صحيح يعني صحيح أنها تكون في مراتب الاحتجاج. طيب ما أدري، لكن كأني ما علقت عليها هنا، ما لي تعليق عليها هنا. على كل إنسان نتكلم عنها إن شاء الله. وعند شيخه الحافظ ابن حجر كما بالتقريب قوله مقبول، مقبول أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. ومقبول عند العلماء مرة من كلام الاحتجاج، من عبارة الاحتجاج، بمنزلة ثقة، بمنزلة ثقة. فكأنه يقول يعني يحتج به إذا توبع، يقبل إذا توبع، فإذا لم يتابع فيبقى على اللين. مقبول أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. يتفضل. فأما قول الحافظ مقبول فقد عرفه بقوله ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع. وإلا فلين الحديث، يضرب على كلمة إلى آخر والمقاطع هذه ويقال وإلا فلين الحديث. وتعريف الحافظ هذا لو نمشي يعني معه جملة جملة، قوله من ليس له من الحديث إلا القليل، هذا يدل على أنه ليس مشتغلا بعلم الحديث، ليس مهتما بالرواية، وإما لأنه يعني مشغول بأمر آخر كالقضاء والوزارة والجهاد والعبادة إلى غير ذلك، وإما لأنه أعرابي ما له اهتمام بالعلم بالكلية. الأعراب ما عندهم اعتناء بالعلم، ما عندهم اعتناء بالعلم. من ليس له من الحديث إلا القليل، ومع كونه قليل الرواية فلم يثبت فيه ما يطرق حديثه من أجله، يعني لم يطعن فيه الأئمة بكلام يدل على أن هذا القليل خطأ. لو جاء ما يدل على أن هذا القليل الذي معه خطأ فهو متروك. الرجل معه ثلاثة أحاديث وأخطأ فيها، معناه أخطأ أي خالف الثقات، وإذا خالف الثقات معناه أنه مردود، إذا حديثه متروك. ولم يثبت فيه ما يطرق حديثه من أجله، وإليه الإشارة بمقبول، هذا اصطلاح من اصطلح عليه الحافظ، حيث يتابع، يعني إذا قلت مقبول انظر إذا توبع فاقبله، وإن لم يتابع فلا تقبله. وإن كان بعضهم قد فهم منه من هذا أنه يقول مقبول حيث قد علم الحافظ له متابعة، حيث قد وقف الحافظ له على متابع في روايته فيقول مقبول، وإذا لم يقف له على متابع في روايته فهو يكون لينا، يقول عليه لين. هذا غير صحيح. مقبول من عبارة التعديل، لين من عبارة التجريح. مقبول من عبارة التعديل ولين من عبارة التجريح. والحافظ كأنه علق، كأنه علق الكلام، اقبله إذا توبع، وإن لم يتابع فلينه ولين روايته. طيب مقبول حيث تبع ولا فلين الحديث، لأن هل الحافظ ابن حجر، هل الحافظ إذا يعني ترجم الرجل يذهب يجمع حديثه وينظر هل هو توبع أم لا؟ طيب إذا كان مقبولا أي أنه قد وجد ما يتابع حديثه، إذا كان حديثه قد أتى به الثقات فلماذا ما وثقه، لماذا ما أدخله في درجات الثقات؟ والرجل قد تبع على روايات ثقة مقل، عندنا كثير من الرواة ثقة مقل في الرواية، فلماذا الحافظ ابن حجر على هذا التأويل الذي أوله بعضهم ما جعله عند درجة صدوق على الأقل، وليش ما جعله إلا بعد الرابعة صدوق، الخامسة صدوق له أهام، صدوق يهم، السادسة مقبول؟ إذا كان مقبول هنا أي هو قد توبع عند الحافظ، إذا كان قد توبع فهو قوي، فلماذا جعله في السادسة وجعل قبله درجة سيء الحفظ؟ هذا كلام يعني بعيد، واضح هذا؟ هذا كلام بعيد. الصواب أنه تعليق من الحافظ، يعني تعليق من الحافظ، تعليق لحال الراوي باعتبار الناظر في روايته هل وقف على متابعة أم لا، فإن وقف على متابعة قبله وإلا لينه. أما القول هو مقبول وإلا يعني لو لم يقف على الحافظ على تعديل يعني على تقوية له أو متابعة له لا قال لين، هذا كلام غير صحيح، يرده ما سمعتم أولا، ثم كذلك أيضا ترتيب المراتب وجعله هذا في المرتبة السادسة أي التي دون الخامسة، أي التي دون الخامسة، والخامسة قد مر بنا أنه لا يحتج بأهلها، وإن قلنا حتى إنه يحتج بأهل الأصل، هذا دون من قال في سيء الحفظ. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: ومعلوم أن كثيرا من الأئمة يقولون مقبول على من يحتج به كما سبق في المرتبة الثانية. الحافظ رحمه الله أدخل في المرتبة السادسة، وهي هذه المرتبة حسب ترتيب هذا الكتاب مرتبتين، فجعلها آخر مراتب التعديل وأولى مراتب التجريح. فالأصل في أهل هذه المرتبة عنده أن حديثهم لين لا يحتج به إلا إذا توبع فيكون مقبولا، بمعنى أنه يعمل به، والله أعلم. أريد أن أعلق هذا التعليق السابق ردا على من قال طيب فإن قيل إن قول الحافظ مقبول حيث يتابع معناه أن الحافظ قد وقف على متابعة للراوي على حديث فيحتج به، ولو لم يقف على متابعة لقال لي. فالجواب أن هذا مجانب للصواب لأمرين: الأول أن الحافظ ليس في مقام بحث حديث الراوي، إنما هو في مقام تلخيص كلام الأئمة في الراوي. الثاني: لو كان الأمر كما قال مالك يا ربنا القائل، مالك أنت، مالك أنت اليوم دكتور؟ ما معك كتاب؟ لو كان أمر كما قال القائل لكان من قال فيه الحافظ مقبول أقل أحواله أنه في المرتبة الرابعة عنده التي يحسن حديث أهلها، فلماذا أخره حتى السادسة؟ أي بعد من لا يحتج بهم وهم أهل الخامسة. ومعلوم أن ترتيب المراتب يراعى فيه الانسجام والاتساق بينها، والله أعلم. طيب تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وأما السيوطي فقد تردد في قولهم ما أعلم به بأسا، هل هو هنا أم في الأمثل الأولى من التجريح؟ والصواب يعني هل يجعله في أواخر مراتب التعديل أو في أولى مراتب التجريح؟ ما أعلم به بأسا، يعني هو أولى أن لا يكون لا هنا ولا هناك، يرتفع ارتفع إلى درجة الاحتجاج. ما أعلم به بأسا، عن نفسي لا أعلم به بأسا. الرجل يعني كأن أقول عندي لا بأس به أعلمه، لا بأس فيه أو ليس عنده بأس أعلمه. نعم. وأما السيوطي فقد تردد في قولهم ما أعلم به بأسا، هل هو هنا أم في الأولى من التجريح؟ والصواب أنه هنا كما فعل العراقي رحمه الله، لأن عدم العلم بالبأس لا يلزم منه وجوده. مراتب التجريح يشترط فيها ثبوت الجرح مجملا أو مفسرا لا عدم العلم به. يعني على ما قال السيوطي، الآن ندع ما هو الراجح، يعني الآن هل في الاستشهاد أو الاحتجاج، لكن كلمة ما أعلم به بأسا هل هي من عبارات التعديل أو من عبارات التجريح؟ كلمة التجريح لابد أن يظهر فيه كلام يدل على التجريح، لا نعد الكلمة من عبارات التجريح إلا إذا كان في الكلام ما يصرح بأن فيه جرحا خفيفا كان أو شديدا. كلمة ما أعلم به بأسا ليس فيها تجريح، هي إلى التعديل أقرب منها إلى التجريح. ولذلك قلت أما السيوطي فقد تردد في قوله ما أعلم به بأسا، هل هو هنا أم في المرتبة الأولى من التجريح؟ والصواب أنه هنا كما فعل العراقي رحمه الله، لأن عدم العلم بالبأس لا يلزم منه وجوده. ومراتب التجريح يشترط فيها ثبوت الجرح مجملا أو مفسرا وخفيفا أو شديدا أيضا، يضاف إلى ذلك لا عدم العلم به. ونحوه أي نحوه يعني يأخذ نفس الحكم أو يأخذ الحكم نفسه قول إسماعيل ابن علي الخطبي هكذا في علي بن أحمد بن أبي النضر ابن النضر أبي غالب الأزدي لا أعلمه ذم بالحديث، يعني لا أعلم أحدا تكلم فيه، لا أعلم أحدا ذمه. الذي يظهر أن هذا من مراتب التعديل لا من مراتب التجريح. بقي البحث الآخر، هل هذا في مراتب التعديل في الاحتجاج أو في الشواهد؟ الذي يظهر أيضا كما مر بنا أنه إلى الاحتجاج أقرب منه إلى الشواهد، وأن العالم يحكي عن نفسه أنا لا أعلم فيه عيبا، أنا يقول أنا لا أعلم فيه عيبا أرد حديثه من أجله. اللهم إلا أن يظهر من السياق أنه ينفي ذما معينا أو بأسا معينا أو جرحا معينا، كأن ينفي عنه الكذب، ينفي عنه الضعف الشديد، في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول هذا من عبارات التعديل التي يحتج بها، لأنه في هذه الحالة ينفي يعني مرضا شديدا، فنفي المرض الشديد لا يلزم منه السلامة من المرض الخفيف، نفي المرض الشديد لا يلزم منه العافية. قد يكون الرجل يعني شديد المرض ويصبح في بعض الأوقات وهو أخف، فالناس يقولوا ما شاء الله بخير اليوم أحسن ما شاء الله وكذا وكذا، بالمعنى أنه ليس كما كان. فإذا ظهرت قرينة تدل على ذلك تعتبر ويعمل بها في موضعها، وإلا الأصل أنا لا أعلم فيه جرحا، لا أعلم فيه جرحا. وهذا في مقام السؤال عنه، والفرض أن قائل ذلك مجتهد وله نظر في حديثه، كأنه يقول ما أعلم في حديثي ما أجرح به، لا أعلم في حديثي ما أجرح به. فنفي هذا يدل على أنه أن حديثه على الاستقامة، أن حديثه على الاستقامة، وإن كان فيه ما يوجد في حديث غيري من الثقات إلا أنه يحتمل ويمشى. قلت هنا ثم ظهر لي أن قول أحدهم ما أعلم به بأسا أنه من ألفاظ المرتبة الثالثة، ويكون حديث حسنا. نعم هو دون قولهم لا بأس به، إلا أن هذا الفرق لا يؤثر ذلك التأثير. وهذا القول معناه أن قائله يقول لا بأس به عندي دون قصد لتعميم الحكم عند المحدثين، وكذا قوله لا أعلم ذم في الحديث وإن كان دون القول السابق، إلا لأن الذم قد يكون يعني أشد من نفي الذم، يعني غير نفي البأس، البأس أخف من الذم، لأن كلمة الذم فلان مذموم فلان كذا تأتي في الجرح. وإن كان دون القول السابق إلا أن يراد بذلك نفي الجرح الشديد، ويقول موضوعه في الشواهد والله أعلم. لكن بقي أيضا أمر لا بد من إضافته هنا، لا بد أيضا من النظر إلى تراجم تشهد لهذا أو ذاك، يعني الكلمة فيما يظهر منها هذا هو المعنى، لكن لا بد أيضا من النظر في تراجم. أنا يعني مسألة لعلها يعني لعل وقفت على تراجم مما يعني جعلتني أوافق ما ذكره العراقي رحمه الله في قولي ما أعلم بي بأسا هنا أو كلام السيوطي، ما أدري. المهم الكلمة في ذاتها أنا ينقدح في نفسي أنها ليست من ألفاظ الشواهد، لكن إن كانت التراجم التي ذكرت في هذه الكلمة تدل على يعني عدم الاحتجاج ففي هذا يعني يبقى الكلام على ما عليه. إذن فالتعليق الجديد أن هذا الأمر معلق بوجود التراجم، الأمر معلق بوجود تراجم وأدلة تدل على هذا أو ذاك، أما الكلمة في ذاتها فانقدح في نفسي أنها من عبارات الاحتجاج. نعم.